السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة 18 ولم نبدأ في الطحاوية ولم نتجاوز قول الطحاوي، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ولكن هذه الدروس في التوحيد وما ينافيه ونفي كمال الواجب لا تخلو من فائدة إن شاء الله. وأما الطحاوية متنها وشرفها باق بحاله وهي طويلة تحتاج إلى وقت، يمكن إن شاء الله تشرح في دورات مستقبلة أو تقرأ على بعض المشايخ في المساجد وهم كثر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق بالأمس الكلام على بعض البدع في صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن أشد البدع وأعظمها البدع في أسماء الله وصفاته، وأن من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع صفة الكلام. وعرفنا البدع القولية في هذه الصفة، وأن منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما لا يصل إلى الكفر، وكذلك صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإنها من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. والعلو في اللغة الارتفاع، والمراد به هنا بالعلو وصف العلو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. فالعلو وصف ذاتي، فالله ذاته عالية سبحانه وتعالى فوق العرش. وهناك نوعان من العلو يتصف بهما الرب سبحانه وتعالى، وهو علو القدر والعظمة والشأن، والثاني علو القهر والسلطان. وكل هذه الأنواع الثلاثة من العلو اتصف الرب بها سبحانه، فله سبحانه علو الذات وعلو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وصفة العلو فيها للناس مذاهب وأقوال، القول الحق والقول الصواب هو قول سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، هذا هو القول الصواب الذي تدل له النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله فوق مخلوقاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، هذا هو القول الحق الذي قرره الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء بعدهم وأهل السنة والجماعة. وفي هذه الصفة أقوال مبتدعة ثلاثة، وهي أقوال كفرية والعياذ بالله. القول الأول أن الله ليس في العلو، ليس متصفا بالعلو وليس فوق العرش، وإنما هو حال في مخلوقاته، فالله حال في مخلوقاته يقولون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا قول حلولية الجهمية وعبادهم وصوفيتهم، يقولون إن الله حال في كل مكان وليس فوق العرش وليس فوق السماوات، بل هو في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية وغيرهم. القول الثاني المبتدع هو القول بأن الله ليس فوق العرش وليس فوق المخلوقات، بل وليس داخل العالم، يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهذا قول معطلة الجهمية ونفاتها، وهذا أشد كفرا من القول الذي قبله. ويقول بهذا أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة المتأخرين كالرازي، قرر هذا في كثير من كتبه، يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. فينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن واحد منهم. لو قيل صف المعدوم ذاك من هذا هل تستطيع؟ ما تستطيع، بل إن هذا وصف الممتنع المستحيل. مستحيل أن يكون هناك موجود لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. نقيضان، شيء موجود إما داخل العالم وإما خارجه، فالذي لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له، والذي ليس فوقه ولا تحته أين يكون؟ ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا هو وصف العدم، بل وصف الممتنع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أشد كفرا من القول الذي قبله. القول الثالث المبتدع من الأقوال المبتدعة هو القول بأن الله فوق العرش وفي كل مكان. يقول إن الله فوق العرش بذاته وهو في كل مكان بذاته. وهذا قول طائفة من السالمية والصوفية، وكأن هؤلاء أرادوا بزعمهم أن يجمعوا بين نصوص العلو ونصوص المعية. قالوا إن الله فوق العرش وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة كلها أقوال كفرية، ومع ذلك منتشرة الآن في الكتب والمؤلفات، ولا أصحاب يدافعون عنها ولهم شبه، ويعتقدون أنهم ينزهون الله وأنهم أهل الحق، ولهم مؤلفات الآن تحقق وقد تدرس، هناك دكاترة يحققون كثير من كتب هؤلاء الجهمية. فلا بد للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يكون على بينة من هذا الأمر العظيم. وقد استدل أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم على ما قرروه من أن الله فوق خلقه وفوق السماوات بذاته مستوٍ على عرشه كما دلت عليه النصوص، استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الله فوق الخلق وفوق سماواته ومستوٍ على عرشه بائن من خلقه، استدلوا بالنقل الصحيح، واستدلوا بالعقل الصريح، واستدلوا بالفطرة السليمة. استدلوا بالنقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. أما الأدلة النقلية فأفرادها تزيد على 3000 دليل كما ذكر العلماء وذكر علامة ابن القيم وغيره. تزيد أفراد الأدلة على علو الله على خلقه تزيد على 3000 دليل. لكن هناك أنواع من الأدلة ترجع إليها هذه الأفراد، فنحن نريد أن نستعرض بعض الأنواع، وكل نوع من الأدلة تحته أفراد كثيرة. النوع الأول من أنواع الأدلة التصريح، الإخبار والتصريح بأن الله استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، بلفظ على الدالة والصريحة على علو الله على عرش. تصريح والإخبار بأن الله استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، بلفظ على الدالة والصريحة على علو الله على عرش، كما في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة طه وسورة الفرقان وسورة السجدة وسورة الحديد، 7 مواضع. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في سورة السجدة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض. الله الذي رفع ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لم يقولون افتراه بل هو حق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع تعتبر نوع واحد من الأدلة، تصريح بأن الله استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ على الصريحة والدالة على علو الله على العرش. النوع الثاني من الأدلة التصريح بالعلو، التصريح بأن الله في العلو، تصريح علو الله كقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم. فالحكم لله العلي الكبير وهو العلي العظيم. النوع الثالث التصريح بالعروج إليه، والعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. النوع الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الخامس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، والصعود الرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى كقوله المسيح عليه الصلاة والسلام: بل رفعه الله إليه، فقول: إني متوفيك ورافعك إلي. وثبت في الحديث ارتفاع دعوات المضطرين والمظلومين إلى الله سبحانه وتعالى، ثبت في الحديث والآثار أن دعوات المظلومين والمضطرين ترتفع إلى الله. النوع الثالث التصريح بتنزيل الكتاب منه، التصريح بالتنزيل منه كقول سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ونزلناه تنزيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنزول إنما يكون ممن هو فوق وممن هو عالم. السابع أو السابع التصريح بأن الله في السماء كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء رقية المريض الذي رواه أبو داود: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. والسماء العلو، إذا أطلق السماء فالمراد بها العلو، والله سبحانه له أعلى العلو وهما فوق العرش. وإذا ويد السماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، آمنتم من في السماء أي من على، أي على السماء كقوله: لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض أي على الأرض. الثامن الإخبار عن رفعته وارتفاعه، الإخبار عن رفعته سبحانه وارتفاع عظمته بأنه رفيع الدرجات كقوله سبحانه: رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. والمعنى مرفوعة درجاته لارتفاعه هو وعلو شأنه سبحانه وتعالى. فرفيع فعيل بمعنى مفعول، رفيع الدرجات يعني مرفوعة درجاته، وليست رفيع بمعنى رافع كما قاله المعطلة. المعطلة يقول رافع، رفيع بمعنى رافع درجات المؤمنين، وهذا باطل لأن سياق الكلام يأباه. فإن الله قبل ذلك قال فإن الله قال قبل ذلك: فالحكم لله العلي الكبير، ثم قال: رفيع الدرجات. فالضمير يعود إلى الله، أي مرفوعة درجاته هو لارتفاعه وعظمته وعلو شأنه. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إلى الله جل شأنه. والقرآن يفسر بعضه بعضا. الثامن التاسع التصريح بأن بعض المخلوقات عنده، كقوله سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي. والاخبار بان بعض المخلوقات عنده يدل على العلو، والا لو لم يدل ذلك على العلو لما كان في التعبير بالعنديه فائده، ولا كانت المخلوقات كلها في القرب والعندية سواء. فلما أخبر أن بعض المخلوقات عنده دل على أن لها خصوصية وأنها في العلو. أما الملك فالله مالك لكل شيء، ولهذا قال وله ما في السماوات والأرض، ملكا وتصرفا وتدبيرا وتصريفا وتدبيرا، ومن عنده في العلو لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. العاشر الإخبار بأن من أسماء الله سبحانه الظاهر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لهذا الاسم بنفي فوقية، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بنفي فوقية شيء عليه، كقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه أربعة أسماء متقابلة، فالأول والآخر والآخر اسمان لأبديته وأزليته، والظاهر والباطن اسمان لفوقيته وعلوه وعدم خفاء شيء عليه وعدم حجبه شيء من مخلوقاته، لا يحجب شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فسر الظاهر بنفي فوقية شيء عليه، وذلك وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، وذلك أن الظهور والعلو متلازمان، فكلما على الشيء ظهر وبان، كما أن السفول والخفاء متلازمة، فكلما سهل الشيء خفي واستتار، وكلما على الشيء ظهر وبان، فالله تعالى هو الظاهر وليس فوقه شيء. الثاني عشر الإشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء في حجة الوداع، في خطبته في حجة الوداع يستشهد الله على الناس، لما خطب الناس قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد الناس على الله. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء دليل وصريح على أن الله في العلو، وأما المعطلة فهم ينكرون الإشارة بالأصبع، المعطل والجهمي لو رفعت اصبعك قطعه الى السماء، يقطع اصبعك، احذر ان ترفع اصبعك الى جهمي، فالجهمي يقول هو في كل مكان يقول لا تشر اليه، هذا تنقص، اذا جعلت فوق تنقصت الله وجعلت محدود في جهه محدده هو في كل مكان، ولهذا اذا استطاع لو راى احدا يرفع اصبعه الى السماء واستطاع قطع اصبع من رفعه. الثالث عشر ما ثبت بالآيات النصوص بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة من رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ كما ترون الشمس والقمر، والرؤية، فهذه النصوص دلت على أن الله نرى أن على أننا على أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم تقتضي مواجهة الرائي للمرئي ومباينته له، وهذا يدل على أنه ليس مختلط، فالرائي يواجه المرئي ويباين، مباين له ومواجه له، فهذا فيه بطلان لقولهم أنه مختلط المخلوقات. الرابع عشر ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجاري عن الله بأين، في حديث معاوية بن حكم السلمي لما صك الجارية وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مسلمة. والسؤال عن الله بأين دليل على أن الله في العلو، لأن أين يسأل بها عن المكان، والجهمية ينكرون يقول ما يسأل. قال الجهمية ينكرون يقول لها يجيبون عن هذا يقول هذه جارية أعجمية ما تفهم، فالرسول خاطبها على قدر عقلها وفهمها فسألها سؤالا فاسدا يناسب حالها، هكذا يقول الرسول سأل سؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد. لما قالت في السماء قال ماذا قالت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. قالوا إن الرسول سأل سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد لأن هذا هو الذي المناسب لحالها، وإلا يقولون إن مراد الرسول من الله، ما مراده أين الله، مراده من الله، يقول المراد أن يسأل عن الله من، يقول من الله، ومن السؤال عن الحقيقة. أما السؤال أين هكذا جعل الرسول عليه الصلاة عاجز، الرسول عاجز عن أن يقول من الله، يقول أين الله. وعلى ذلك وصم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الشريعة، وأنه سأله سؤالا فاسد وأقر على جواب فاسد فلم يبين الحق، نسأل الله العافية. هذه تهمة عظيمة للرسول، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع من الأدلة، وكل نوع تحته أفراد من الأدلة. ما موقف المعطلة الذين أنكروا علو الله على خطه بذاته من هذه النصوص؟ هل سكتوا وقفوا مكتوفة الذين أجابوا عنها، اعترضوا عليها، فاعترض نفاة العلو على هذه النصوص فقالوا إن المراد بالعلو والفوقية في هذه النصوص ليس فوقية الذات وأن الله ذاته فوق العرش، بل مراد بها فوقية الخيرية والأفضلية. فمعنى قوله سبحانه ثم استوى على العرش أي هو خير من العرش، وقوله القاهر فوق عباده أي خير من عباده وأفضل. فالمراد بالفوقية إما فوقية الخيرية والأفضلية أو فوقية القهر والسلطان، لأن المعطلة يثبتون نوعين من العلو، يثبتون علو الخيرية والأفضلية ويثبتون علو القهر والسلطان، والذي ينكرونه علو الذات. علو الذات يقول لا نوافق أن الله ذاته فوق العرش، فالمراد قدره عالي وعظمته عالية وقهره، فهم يوافقون على نوعين من العلو وهما علو الخيرية والأفضلية والشأن وعلو القهر والسلطان، هذا يوافقون عليه. ولهذا تأول النصوص بأن المراد بها فوقية الخيرية والأفضلية أو فوقية القهر والسلطان وليس المراد بها فوقية الذات، قالوا لأن هذا يلزم عليه معنى فاسدا وهو أن يكون الله محدودا ومتحيزا، وهذا تنقص لله، فالمراد بها فوقية الخيرية والأفضلية، فالمعنى وهو القاهر فوق عباده أخير من عباده. ثم استوى على عرش يعني خير من عرش أفضل. قالوا واللغة العربية تدل على ما ذهبنا إليه، فالعرب تقول الأمير فوق الوزير، الأمير فوق الوزير، هل معنى أن الوزير ركب فوق الأمير فوق الوزير؟ لا، المعنى فوقية الخيرية والأفضلية. الدينار فوق الدرهم، الدينار فوق الدرهم يعني الدينار أفضل من الدرهم، الذهب فوق الفضة يعني خير من الفضة، فالمراد فوقية الخيرية والأفضلية لا فوقية الذات. أجاب أهل الحق عن هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن تأويلكم للنصوص لنصوص الفوقية بفوقية الخيرية والأفضلية أو بفوقية القهر والسلطان على خلاف الحقيقة، تأويل صرف لللفظ عن حقيقته إلى مجاز، إلى المجاز، والأصل الحقيقة، وحقيقة فوقية الشيء وحقيقة الفوقية أن تكون ذات الشيء فوق الشيء، ولا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز إلا بقرينة ولا قرينة هنا. إذا وجدت قرينة فلا بأس، لكن ليس هناك قرينة تدل على فوقية صرف الفوقية في هذه النصوص إلى فوقية الخيرية والأفضلية. فإذا وجد القرينة كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال عن بني إسرائيل قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فهذه فوقية قهر وغلبة، فوقية فرعون فوقية قهر وغلبة، والدليل والقرينة أن فرعون ومن معه كلهم على الأرض مستوين على الأرض، مستوين على الأرض، فليس فرعون أعلى منهم، كلهم مستوين على الأرض. فهذه القرينة دلت على أن المراد بقوله تعالى بقول الله تعالى عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون فوقية قهر وغلبة، بخلاف الفوقية في هذه النصوص والآية، فليس الله مستويا مع خلقه، ليس الله في الأرض مستوى مع خلقه حتى تؤولوها وتصرفوها إلى فوقية القهر والغلبة، بل الله فوق مخلوقاته فهي فوقية ذاته. ثانيا، الجواب الثاني أن تفضيل الله على خلقه لم يأتي في النصوص ابتداء، لم يأتي في النصوص في القرآن ولا في السنة تفضيل الله على خلقه ابتداء، وإنما جاء ذلك في سياق الرد على من اتخذ ردا مع الله وعبده مع الله وأشركه في آلهته. فيأتي القرآن فتأتي النصوص للرد على هؤلاء وبيان أن الله خير من ذلك الند وأفضل، كما في قوله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذه خيرية من أجل الرد، فقول الله خير أم ما يشركون، قول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذه الخيرية جاءت في سياق الرد، وذلك أنه يحسن من الخطاب الداحض لحجة الخصم وإلزامه للحجة والرد عليه ما لا يحسن في الابتداء، يحسن في الرد ما لا يحسن في الابتداء، فيحسن في الرد على المنكر من الخطاب الداحض لحجته وإبطالها ما لا يحسن في الابتداء، وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. الجواب الثالث أن تأويل النفاة والمعطلة لنصوص العلو والفوقية تأويلها بفوقية الخيرية والأفضلية تأويل باطل يفسد به معنى الآيات، وهو تأويل باطل تشمئز منه العقول السليمة وتنفر منه القلوب الصحيحة، لأن تأويل الفوقية والخيرية التوفيق الفوقية في هذه النصوص الخيرية والأفضلية يفسد به المعنى، وليس فيه مدح ولا تمجيد ولا ثناء على الله، والله تعالى لم يتمدح بأنه خير من العرش وأفضل من العرش وبأنه خير من عباده وأفضل من عباده، فلا مقارنة بين الخالق والمخلوق حتى يقال إن الخالق خير من المخلوق وأفضل، ما في مقارنة، ليست هناك مقارنة، بل إن المخلوقات المتفاوتة لو قارنت بينها وفضلت بعضها على بعض لتنقصت الفاضل. فلو قال قائل الشمس أضوء من السراج، يتنقص الشمس، في نسبة بين الشمس والسراج حتى تقارن بين السراج والشمس، الشمس أضوء من السراج، أو قال السماء أعلى من سقف الدار، أو السماء أكبر من الرغيف، أو الجبل أثقل من الحصى، أو رسول الله أفضل من اليهود، هذا تنقص، أو السيف أحسن من العصا وأقوى، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، وإذا كان يقبح كل القبح ويضحك من ذلك العقلة، لو قلت الجوهر أفضل من قشر البصر والذرة، الذرة أفضل من قشر البصل. هذا يقضح كل قبح ويضحك من ذلك العقلة للتفاوت بين الجوهر وبين قشر البصل. كيف تقال الليلة؟ فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعلى، أعظم أعظم. فكيف تؤول الآيات الفوقية بأن الرب خير من المخلوق وأفضل من المخلوق؟ هذا باطل، وهذا تنقص لله. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الفوقية المطلقة، وهي تشمل فوقية الذات، وتشمل فوقية القهر والغلبة، وتشمل فوقية الخيرية والأفضلية. فمن أثبت واحدا منها، فمن أثبت بعضها ونفى بعضها، فقد جحد ما أثبته الله لنفسه وتنقص الله. وإثبات الفوقية لله عز وجل لا يستلزم محذورا، ولا يوجب نقصا، ولا يستلزم حاجة. فالله تعالى لا يحتاج إلى العرش، ولا إلى حملة العرش، ولا إلى شيء من مخلوقاته. فالله هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذه الشبهة موجودة ومقررة، لا تظنون أننا نتكلم بشيء بعيد، بل هو موجود، وهذه المذاهب موجودة وثابتة. هناك من يعتنقها الآن، وهناك من يدافع عنها، وهناك من يقررها. تقرر في الدروس أيضا، تقرر في الدروس. هناك من يدرس في التفسير، هناك من يدرس في الفقه، هناك من يدرس في الحديث، ويقرر أن الله فوق، ليس فوق المخلوقات، وأن الله حال في مخلوقاته، أو أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه. فمن هنا تكون الحاجة ماسة إلى معرفة هذه الشبه وإبطالها وردها. استدل أهل الحق على ما ذهبوا إليه من أن الله فوق السماوات وفوق العرش بذاته، استدلوا بالعقل الصريح، العقل، استدلوا بدليل عقلي بطريقة الصبر والتقسيم. وطريقة الصبر والتقسيم عند أهل الأصول والمنطق هو أن تحصر الأقسام التي تصورها العقل، ثم تبطلها واحدا بعد واحد، وتثبت القول الحق. فقالوا صيغة الدليل هكذا: لما خلق الله الخلق لا يخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته، أو يكون خلقه خارج ذاته، أو يكون خلقهم لا خارج ذاته ولا داخلها. هل هناك صورة عقلية صورة أكثر من هذه؟ لا يمكن. هذه صور ثلاث عقلية: لما خلق الله الخلق لا يخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته، أو خلقهم خارج ذاته، أو خلقهم لا داخل ذاته ولا خارج ولا خارجه. أما الأول وهو كون الله خلق الخلق داخل ذاته، فهذا باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله محلا للخسائس والقذورات، تعالى الله عن ذلك. وهذا قول الحلولية وهو كفر، هذا باطل بالاتفاق بيننا وبين الحصولية، فباطل. وأما الثالث وهو أن الله خلق لا داخل خارج ذاته ولا خارجها، فهذا باطل أيضا، لأنه يلزم عليه نفي الله وعدم وجوده بالكلية، ولأنه يلزم وصف الله بارتفاع النقيضين، وهذا لا يمكن. لا داخل خلق لا داخل ذاته ولا خارجها، هذا نفي للنقيضين ونفي لوجود الله، فبطل، وهو قول معطية الجهمية وهو كفر. فبقي القسم الثالث، القسم الثاني، وهو أن الله خلق الخلق خارج ذاته، وحينئذ لما خلقهم خارج ذاته فلا يخلق إما أن يكون خلقهم خارج ذاته من فوقهم، أو خلقهم خارج ذاته من تحتهم، أو خلقهم خارج ذاته أمامهم، أو خلقهم خارج ذاته خلفهم، أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وألقها بالله جهة العلو. فثبت أن الله خلق الخلق خارج ذاته من فوقهم، فلزم أن الله عليا على عرشه فوق مخلوقاته. اعترض النفاة والمعطل على هذا الدليل، فقالوا: لا نسلم أن هذا دليلا عقليا واضحا وبديهيا تثبته العقول وتقرره، بل إننا نعارض ولا نعرف هذا الدليل ولا نقر به، بل هو قضية وهمية خيالية، قضية وهمية خلالية خيالية، بدليل أن جمهور العقلاء أنكروا بداهته ولم يقولوا أنه بديهي معروف. فهو قضية وهمية خيالية من نفس الخيال. أجاب أهل الحق بأن نقول: إن كان العقل يقبل قولكم، إن قبل العقل قولكم في أنه وهم فهو لقولنا أعظم قبولا، وإن رد العقل قولكم قولنا إن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أعظم وأولى بأن يكون حقا، وإن كان قولنا باطلا بحكم العقل فقولكم أعظم ردا. وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا منكم موافقون لنا على هذا، فإن قبلتم فطرهم فرجحنا عليكم، وإن رددتم فطر جميع الناس بطلت عقلياتنا، بطل دليل العقلي وبطل دليلكم العقلي، تعارضا فتساقطا، وحينئذ نرجع إلى النصوص الشرعية، فالنصوص فالعقل مشترك بيننا وبينكم ونحن مختصون بالأدلة السمعية لكم. أما قولكم إن أكثر العقلاء ينكرون بداهة هذا الدليل نقول هذا باطل، فليس أكثر العقلاء هم الذين ينكرون، بل الذي يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه طائفة قليلة من النظار، وأول من قال بذلك الجهم والسفر. الدليل الثاني العقلي دليل بطريقة الملازمة والاستثنائية. قال أهل الحق: لو لم يكن الرب متصفا بفوقية الذات، مع أنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفا بضدها وهو السهول، لأن القابل للشيء لا يكون منه أو من ضده، وضد الفوقية السهول، والسهول مذموم على الإطلاق وهو مستقر إبليس وجنوده. فلو لم يكن الرب قابلا للفوقية لكان قابلا لضدها وهو السهول، لكن الله لم يكن قابلا للسهول فدل على أنه قابل للفوقية. اعترضوا فقالوا: لا نسلم أن الله قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. نقول إن الله ليس قابل من الأساس، نقول إن الله ليس قابل للفوقية حتى تلزموننا بأنه لا، إذا لم يكن فوق كان أسفل، نقول من الأساس ليس قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. أجاب أهل الحق بجوابه. الجواب الأول أنه لو لم يكن قابلا للفوقية، مع أنه ذات قائم بنفسه وموجود وجوده خارجيا، لكان قابلا لضدها. فلو لم يكن قابلا للفوقية لم يكن له ذات قائمة بنفسها، فكل من له ذات وكل ما هو موجود في الخارج لا بد أن يكون إما قبل الفوقية أو للسفل. فمتى أقررتم بأن الله ذات وله ذات وأنه قائم بنفسه وأنه موجود في الخارج وليس وجوده ذهنيا، لزمكم قبول الفوقية. ثانيا، الجواب الثاني، لو لم يكن قابلا للفوقية لكان كل عال على غيره أكبر منه، فإن ما يقبل العلو والفوقية أكبر مما لا يقبل، والفوقية صفة كمال لا تستلزم نقصا ولا تجب محذورا ولا تخالف كتابا ولا تخالف سنة ولا تخالف عقل، فنفيها يكون عين الباطل. استدل أهل الحق على أن الله فوق العرش بالفطرة السليمة. قالوا إن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء، ويتوجهون بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى، وهذا شيء يجدونه في نفوسهم من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. فالجارية الأعجمية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها، وقد فطر على ذلك جميع الناس، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالإيمان. ولما كان أبو المعالي الجويني وهو معروف من الأشاعرة يقرر في درس له، يقرر أن الله ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وجعل يقرر ويأتي بالشبه وأن الله ليس فوق العرش، يعني بل هو في كل مكان، فقام أحد التلاميذ وقال: يا أستاذ، دعنا من هذا الكلام، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه، ما قال قائل قط يا الله إلا اتجه إلى العلوم، فكيف ندفع هذه الضرورة على أنفسنا؟ فلطم الشيخ نفسه وجعل يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، تحير ولم استطع أن يرد عليه. هذا هو الدليل الفطري. اعترض النفاة على هذا الدليل الفطري باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا إن رفع اليدين عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله في السماء، بل لأن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. كل إنسان يرفع يديه ليس لأن الله في السماء، بل لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. وبعضهم يقول الإنسان يرفع يديه لأن المطر ينزل من فوق، ولأن بعض المعطلة، ولأن الأنوار تأتي من فوق، ولأن الملائكة تنزل من فوق، ولهذا لو عصبت عينيه ولا يدري يمكن يرفع يديه الآسف. هكذا يقول بعض المعطلة. قالوا إن رفع اليدين عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله فوق السماء، بل لأن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. أجاب أهل الحق على هذا الاعتراض بأجوبة. الجواب الأول أن ادعاءكم أن السماء قبلة للدعاء ادعاء باطل، لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا قاله أحد من سلف الأمة وعلمائها، وهذا من الأمور الشرعية، فكيف يخفى على سلف الأمة وأئمتها؟ الجواب الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن ادعى أن السماء قبلة للدعاء، أو أن هناك قبلتان، قبلة للدعاء وقبلة للصلاة، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. ثالثا، الجواب الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه لا ما يستقبله بيديه، أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه لا ما يستقبله بيديه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، كما يتوجه إلى القبلة في مواطن كثيرة، في الدعاء وفي الذكر وفي الذبح. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. رابعا، لو كانت السماء قبلة للدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. خامسا، الجواب الخامس أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأمر الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، لا يقبل التحويل ولا النسخ. ثالثا، أن المستقبل للكعبة يعلم أن الله ليس هناك، بخلاف المتوجه إلى السماء، المتوجه إلى الله في العلو فإنه يعلم أن الله هناك، فهو يرجو خالقه ويتضرع إليه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وبهذا يبطل الاعتراض. الاعتراض الثاني، اعترضوا على هذا الدليل الفطري فقالوا إن دليلكم منقوض بوضع المصلي جفته على الأرض، والله ليس في جهة الأرض. فكون الإنسان يرفع يده إلى الدعاء ليس لأن الله في السماء، بدليل أن المصلي يضع جبهته على الأرض، فهل معنى ذلك أن الله في الأرض تحت الأرض حينما يضع جبهته؟ فكذلك إذا رفع يده إلى الدعاء فلا يدل ذلك على أن الله في السماء. وأجيب بأن وضع المصلي جبهته على الأرض إنما قصده الخضوع لمن فوقه والذل له والخشوع، وليس قصده بأن يميل إليه لأنه تحته، هذا ما يخطر في قلب ساجد، إلا من انتكست فطرته وعميت بصيرته، كالبشر المريسي سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل قبحه الله وأخزاه، هذا عميت بصيرته. سمع البشر المريسي وهو يقول في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل قبحه الله، هذا لا عبرة، هذا عميت بصيرته وانتكست فطرته. طيب، ما هي أدلة نفاة العلو الذي نفوا أن الله فوق العرش وفوق السماوات؟ ما هي أدلتهم؟ هل لهم أدلة؟ ليس لهم أدلة من الكتاب ولا من السنة، وإنما لهم شبه عقلية، لهم شبه عقلية. الشبهة الأولى قالوا إنه يلزم من إثبات أن الله في العلو وفوق العرش أن يكون الله في جهة، ويلزم من إثبات الجهة أن يكون الله محتاج إلى الجهة، ويلزم من ذا من كون الله فوق العرش ويلزم من كون الجسم أيضا أن يكون محدود ومتحيز في جهة واحدة. والله أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء، فلا يحده شيء ولا يحصره شيء، ما تحد جهة من الجهات، في كل شيء موجود، في كل الجهات ذاهب في الجهات كلها. فقولكم إن الله فوق العرش فوق السماوات، هذا معناه تنقص لله، حصرتم الله في جهة، جعلتموه محدود في جهة، جعلتموه متحيز، جعلتموه محتاج إلى الجهة، وهذا تنقص الله. واضح الشبهة؟ يقول يلزم من إثبات أن الله فوق العرش فوق السماوات أن يكون الله في جهة، ويلزم أن يكون محتاج إلى الجهة، ويلزم أن يكون جسما، ويلزم أن يكون محدودا ومتحيزا. الجواب على هذه الشبهة، جواب أجاب أهل الحق بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب الإجمالي أن نقول إن أردتم بالجهة جهة وجودية، إن أردتم أن الله ليس قولكم أن الله ليس في جهة، إن أردتم بالجهة جهة وجودية، والجهة الوجودية ما خلق من المخلوقات، في جهة وجودية تحويه وتحصره وتحيط به وتحصره وإحاطة الظرف بالمظروف، نعم هذا باطل، فالله أعلم ذلك وأجل، فلا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أردتم بالجهة ما وراء العالم، فالله فوق العالم بعد أن تنتهي المخلوقات. هذا جواب الإشمال. الجواب التفصيلي من وجوه، الوجه الأول أن نقول قولكم إنه يلزم من إثبات العلو الجهة، إن أردتم بالجهة جهة وجودية كالعرش وأن الله داخل العرش أو السماء وأن الله داخل السماء، فهذا باطل، فليس الله داخل العرش ولا داخل السماء، بل هو بائن من خلقه، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عن خلقه. ثانيا، إن أردتم بالسماء قولكم إن أردتم بالجهة قولكم إن أردتم بذات الجهة السماء وأن المراد كونه في السماء أنه على السماء، فهذا حق والله سبحانه وتعالى في السماء أي على السماء، وحينئذ لا يكون هناك جهة وجودية حتى يقال محتاج إليها أو المحتاج إليها. ثالثا، إن أردتم بالجهة ما فوق العالم فهذه جهة عدمية، نعم نقول فالله في جهة، في جهة عدمية، لأن ما وراء العالم ما في مخلوق، انتهت المخلوقات، المخلوقات سقف عرش المخلوق عرش الرحمن، سقف المخلوقات عرش الرحمن، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، وليس فوق العرش جهات وجودية، بل الله فوق العرش حينما تنتهي المخلوقات وتنتهي الجهات الوجودية، ما هناك فيها وجودية، ما هناك خلق من المخلوقات، سقف العرش الرحمن، الله فوق العرش. رابعا، أنه لا يلزم من كون الله فوق العرش أن يكون محتاج إلى العرش ولا إلى غيره، فلا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون محتاج إليه، فالله تعالى جعل هذه المخلوقات بعضها فوق بعض، ولم يجعل العالي محتاجا إلى السافل، فالهواء فوق الأرض وليس الهواء محتاجا إلى الأرض، والسحاب فوق الهواء وفوق الأرض وليس محتاجا إلى الهواء ولا إلى الأرض، والسماء فوق السحاب وفوق الهواء وفوق الأرض وليست السماء محتاجة إليه، والسماء الثانية فوق السماء الأولى وليست محتاجة إليها إلى السماء السابعة، والكرسي فوقها وليس محتاجا إليها، والعرش فوقها وليس محتاجا إلى الكرسي ولا إلى السماوات. فإذا كانت المخلوقات بعضها فوق بعض ما يكون لا يكون العالي محتاجا إلى السافل، فكيف يقال إن الله إذا كان فوق العرش يكون محتاج إلى العرش؟ تعالى الله عن ذلك، فالله فوق العرش ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الجواب الوجه الرابع والخامس، أن قولكم أن إثبات الجهة قولكم في جهة إثبات الجهة والحيز والحد والعرض والجسم، كل هذه ألفاظ اصطلاحية فيها إجمال وإيهام وإبهام، فالمعارضة لها بها ليست معارضة بدلالات شرعية، ولم ترد هذه لا في الكتاب ولا في السنة، ما ورد إثبات الجهة أو نفي الجهة، إثبات الجسم نفي الجسم، إثبات الحيز إثبات العرض، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا قالها أحد من السلف، فلا يجوز إثباتها نفيا ولا إثباتا، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالات شرعية. وقد وقف علماء الإسلام من أهل الكلام موقفا واضحا وأنكروا عليهم إطلاق هذه الألفاظ وبدعوه، وقال فيهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا حكم الإمام الشافعي، يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أنه قال: من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته على عرشه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة، على مزبلة على قمامة، وفي لفظ حتى لا يتأذى به أهل السنة ولا أهل الذمة. هذا يدل على المرتد، يقول يطرح سطرة: من لم يؤمن بأن الله فوق السماوات مستوى على عرشه وجب أن يستتاب، من لم يؤمن الله فوق السماوات على عرشه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة حتى لا يتأذى به أهل الذمة ولا أهل الملة، حتى لا يتأذى به المسلمون ولا يتأذى به اليهود والنصارى أيضا، لأنه مرتد كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى خف كفرهم، فلذلك يجوز بقاءهم مع دفع الجزية وتحل نساءهم وذبائحهم. أما هذا وثني، أما هذا مرتد لا تحل ذبيحته ويجب قتله، ما ليس له إلا الإسلام والسيف، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الشبهة الثانية والأخيرة من شبه نفاة العلو، شبهة وردت على لسان الرازي، شبهة وردت على لسان والرازي معروف أنه من علماء الأشاعرة، من الأشاعرة المتأخرين، لكن مع ذلك صار جهم، اعتنق مذهب الجهمية وصار من النفاة المعطلة الذي يقول لا دخل إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، وقرر هذا في كثير من كتبه وفي كتبه مفاتيح الغيب في كتاب التفسير، قرر هذا، وله السر المكتوم في عبادة النجوم، عبادة الكواكب، ورد على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكر أنه تاب في آخر حياته وترحم عليه. هذه الشبهة تتعجب كيف تفطر من شخص يقول مثل هذا الكلام، لولا أنها موجودة في الكتب ما صدق الإنسان أن هناك أحد يقول مثل هذا الكلام، عجيب كيف تصل بهم الحال إلى هذا والعياذ بالله. يقول أنت مكونة، الشبهة مكونة من مقدمتين ونتيجة، المقدمة الأولى ثم المقدمة الثانية ثم النتيجة، والقاعدة عند أهل الكلام وأهل المنطق إذا كان الكلام، إذا كان الدين مكون من مقدمتين أن تأتي بالمقدمة الأولى، فإذا ثم تسلمها ثم تأتي المقدمة الثانية ثم تسلمها، فإذا سلمت المقدمة الأولى وسلمت المقدمة الثانية لزمتك النتيجة، لكن الطريقة تعارض المقدمة الأولى أو تعارض المقدمة الثانية أو تعارض المقدمة الثانية حتى يبطل الدليل. يقول الرازي في هذه الشبهة التي يبطل بها أن الله فوق السماوات وفوق العرش: لو كان الله في جهة فوق لكان السماء، هذه المقدمة الأولى، لو كان الله في جهة فوق لكان السماء المقدمة، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه، فكونه في جهة فوق محال، وكونه مخلوقا لنفسه محال، وكونه في جهة فوق محال. لو كان الله في جهة فوق، هذه مقدمة، لو كان الله في جهة فوق لكان السماء، هذه مقدمة، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه، وكونه مخلوقا لنفسه محال، فكونه فوق محال. وكل مقدمة، كل مقدمة أثبتها، قال المقدمة الأولى عندي إثبات لها، لو كان الله في جهة فوق لكان السماء، قال عندي دليل، عندي دليل أثبتها بدليل. الدليل الأول من اللغة، الدليل الأول أن اشتقاق السماء من السمو، وكل شيء سماك فهو سماء، وعرف القرآن متقرر عليه، فلو كان الله في جهة فوق لكان السماء، لأن اشتقاق السماء من السمو، وكل شيء سماك فهو سماء، وعرف القرآن متقرر عليه، هذا الدليل الأول الذي أثبت به المقدمة. الدليل الثاني عقلي، قال لو كان الله فوق العرش لو كان الله فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلا نهاية السطح الأخير من ذات الله، فكان نسبة نهاية السطح الأخير من ذات الله إلى سكان العرش كنسبة السطح الأخير من العرش إلى سكان الأرض. فيظن بذلك لو كان فوق العرش لكان السماء المقدمة سنة، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه. الدليل على ذلك أن السماء مخلوقة بنص القرآن، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأي وإنا لموسعون، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فالسماء مخلوقة، فلو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه، وكونه مخلوقا لنفسه محال، فثبت أنه أن كونه فوق العرش محال. واضح هذا؟ هذا من العجائب. يرد على هذا الشبه بأنه قد استقر، أولا قد استقر لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين في عهد النبوة أن الله هو العلي الأعلى، كان المفهوم من النصوص في قوله تعالى أأمنتم ثم في السماء، المفهوم أن الله في العلو من غير تخصيصه بالأجساد وحلوله فيها. فالجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء، مرادها أن الله في العلو من غير تخصيصه بالأجسام وحلوله فيها. ولو قدر أن المراد بالسماء الأفلاك فتكون فيه بمعنى على، وآمنتم في السماء أي على السماء، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وقوله قوله سيروا في الأرض أي على الأرض، ويقال فلان في السطح وإن كان على أعلى شيء منه أي على السطح. ثانيا الجواب الثاني أن من فهم من قول الله تعالى آمنتم في السماء أن السماء تحيط بالله وأن الله داخل السماء فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد من أهل العلم. ولو سئل سائر المسلمين عن قول الله إنه في السماء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تفهموا من قوله في السماء أن الله داخل السماء، لبادر كل واحد منهم أن يقول لعل هذا لا يخطر ببال واحد منهم. وإذا كان كذلك فمن التعسف ومن التمحل أن يحمل النص معنى فاسدا لا يحتمله ثم يريد أن يبطل النص، أن ينفي النص ويبطله. الجواب الرابع أن الأصل في ما ورد في النصوص من قول الله تعالى أأمنتم في السماء ربنا الله الذي في السماء، أن الأصل أن المراد بالسماء العلو، وهذا هو المعروف في اللغة، وتكون فيه للظرفية، هذا هو المعروف، المعروف هذا هو الأصل في السماء، الأصل في السماء في اللغة المراد بها العلو، أأمنتم ما في السماء أي من في العلو. فالسماء اسم جنس للعالي، تشمل العرش، العرش يسمى سماء لأنه علو، العرش فما دونه كله علو، فالسماء اسم جنس للعالي. ولكن قد يفهم بعض الناس أن المراد بالسماء الطباق المبنية السماوات، والأصل أن السماء هي العلو، وإذا أريد بها السماء الطباق المبنية فلا بد من قرينة، وإلا فالأصل أن السماء المراد بها العلو، وإذا أريد بها الطباق المبنية فإن تكون فيه بمعنى على، أأمنتم في السماء أي على السماء، كقوله قل سيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى أنه يدخلهم في وسط الجذع، المراد على جذوع النخل. ولكن لا حاجة إلى هذا، فإن السماء اسم جنس للعالي، العرش فما دونه، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي البحث في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة العلو، وهي مسألة عظيمة، وهي محل النزاع، محل مفترق الطرق، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، من أثبت العلو لله فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدعة، من أهل التجحم. وهناك بدع أخرى في صفات أخرى، ولكن الوقت انتهى، ونسأل الله أن يسر أوقاتا أخرى. وكما سبق في الطحوية لم نبدأ فيها، لا في المتن ولا في الشرح، ولكن ممكن دراسة المتن والشرح في دورات أخرى أو على بعض المشايخ في المساجد، وهم كثر ولله الحمد. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العمل الصالح الذي يرضيه، ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، ونسأل ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مختلف فيها بعض العلماء الجهمية، هل يكفرون أو لا يكفرون. من العلماء من كفرهم بإطلاق، قال يكفر كل من أنكر العلو، كل جهمية يكفر. ومنهم من قال لا يكفرون بإطلاق، ومنهم من قال العامي المقلد ما يكفر، وإنما يكفر علماءهم خاصتهم، ولعل هذا أقرب، ولا بد أن تقوم عليه الحجة. قد ذكر العلامة ابن القيم كما سبق أنه كفر الجهمية من العلماء 500 عالم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. ولا لكائي الإمام قد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وعلى كل حال، الجاهل الذي لا يعلم